بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وعلى جنوبه يتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماء الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Oh, سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك لا تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار للإيمان أن أمنوا في الرياض ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة ولا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار

نزلا من عند الله. نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير نزلا من عند الله كمان واحدة وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات لهم نزلا من عند الله وما عند الله خير واتقوا الله لعلكم Thank you.